بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن، وأما الأولى فأقول: شرط الصحبة الاحتمال، فلا صحبة إلا مع الاحتمال والعذر، ومتى ذهب العذر ذهبت الصحبة. وفي الحديث: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من العذر، ولا أخوة إلا بعذر، كما قال ابن سيرين رحمه الله، فقال: التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد عذرا فقل لعل ماذا؟ لعل عذرا. نعم، وهذا أصل في الصحبة، الاحتمال والعذر، ولذا رب العالمين يحب العذر، خاصة والعذر وجب، لأن العذر وجب. أقول إخوة الإسلام، لأن هذا شرط الأخوة ابتداء، وثانيا ذلك الظن بالمسلم انتهاء، أنه لا يؤخره عن شديد إلا شديد، ولا يؤخره عن شرف إلا شرف. وأسأل الله تعالى أن نتقلب أبدا بين الشرف كله، فننقلب من شرف إلى شرف، وننتقل من خير إلى خير، ولا يحملنا الخير إلا على الخير. وهذه الكلمة الأولى، وأنتم أهل لأن تعذروا، وأسأل الله تعالى أن أكون أهلا لأن أعذر. هكذا إخوة الإسلام. أما الكلمة الثانية فحقيقة، وهذه الحقيقة ضائعة في هيئة الأرصاد الجوية، ألا وهي حقيقة البرد. حقيقة البرد ضائعة في هذا التحليل الذي نسمع، وفي هذا العلم الذي يقولون من أن البرد رياح شرقية أو غربية أو منخفض جوي أو كذا، إلى آخر ما نسمع من هذه المصطلحات. ولكن حقيقته الذي أعلم ما أخبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وليس بعده من مخبر، إذ قال: شكت النار لربها فقالت: يا ربي بعضي يأكل بعضي، فأذن الله تعالى لها بنفسين. فأشد ما يجد الناس من برد الشتاء فمن أنفاس جهنم، وأشد ما يجد الناس من حر الصيف فمن أنفاس جهنم، لأن الأنفاس شهيق وزفير كما تعلمون. هذه حقيقة البرد. البرد موعظة، نعم موعظة إخوة الإسلام، موعظة من حيث هو، فإنها النار في شكواها ربها سبحانه وتعالى، وترسل بذلك إلى الناس موعظتها وتخوفهم. وموعظة من حيث هو أنه مهما كنا في برد فنحن في دفء، وغيرنا من الناس ومن الأمم يقتله البرد قتلا، ونحن نرى الناس من حولنا كيف يعيشون في برد لا أقول قارس، وإنما في برد قاتل. والمؤمن له في كل شيء ماذا؟ عظة وعبرة. إذا كانت للمرء فكرة فله في كل شيء عبرة، إذا كانت للمرء فكرة فله في كل شيء عبرة. ولسنا نفسر الأحداث ذلك التفسير المادي الذي يقول هي رياح شرقية أو غربية مع تقديري لهذه التفسيرات، ولكن اسمع، النبي عليه الصلاة والسلام أصبح يوما على أثر سحابة ممطرة من الليل، فقال: أتدرون ما يقول الله تعالى؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكواكب كافر بالله. والكواكب لا فعل لها، وتلك الرياح لا تتحرك بماذا؟ لا تتحرك بنفسها ولا بفعلها، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وهذا المنخفض الجوي ما خلق نفسه بنفسه، لتعلموا عباد الله. فإذا ولذا قال الله تبارك وتعالى: إنا سخرنا له الإيه؟ سخرنا له. فالله تعالى هو الذي يسخرها رياحا شرقية أو غربية. سبحانه وتعالى كما سخرها لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. نعم، فرب العالمين هو الذي يسخرها مشرقا أو مغربا، بردا أو حرا، صيفا أو شتاء. فلا تضيع موعظة البرد في هذا، في هذه النشرة، النشرة التي أخطأتها عاد إذ رأت ريحا قالت: هذا عارض ممطرنا، هكذا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في دولة عاد، هذا عارض ممطرنا، وضعت موعظة العارض. وشوف عارض ممطرنا يعني هذه الريح تأتي على غير على غير مواعيدها، إشارة إلى أنه في دولة عاد من الإيه؟ من المدنية الطاغية، وإشارة إلى ما في دولة عاد من هيئة أرصاد تقدم تحليلا يوميا، بدليل قولهم ماذا هذا عارض، يعني هذه رياح تأتي في غير غير موعدها. وشوف ممطرنا كمان تحليل يقول: وهذه رياح شرقية تأتي في غير مواعيدها محملة بأمطار غير موسمية. صحيح، هذه الأمطار تكون على الجهة الشرقية من دولة عاد كثيفة، وينخفض منسوب المطر في الجهة الغربية إلى آخر هذه النشرة الجوية في دولة عاد، وما هي إلا ريح الإيه؟ الدبور، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فالرياح نصرة، والرياح هلكة، والرياح موعظة. ولذا كانت إذا هاجت الرياح كان يرى ذلك فين؟ في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرى ذلك في وجهه خوفا، كان يرى ذلك في وجهه خشية وموعظة. لسنا مديين، والناس قد غرقوا في المادية إلى حد أنهم قالوا وما يهلكنا إلا ليه؟ إلا الدهر. كانوا ماديين إلى حيث أنكروا الخالق فقالوا ما نحن إلا خلية أولية متطورة، وانتهت إلى القرد والقرد صار إنسانا. ولذا السيدة عائشة، وهذا فقه أم المؤمنين، أصابها الصداع يوما من الدهر فماذا قالت؟ قالت هذا من الذنوب وما يغفر الله أعظم، هذا من الذنوب وما يغفر الله إيه؟ أعظم. فإذا سقطت تفاحة من شجرة فلا تقول هي جاذبية كما قال نيوتن، وإنما قل رزق الله أولا سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، المؤمن له في كل شيء عظة وعبرة، متى كان له في كل شيء ماذا؟ فكرة. عباد الله، فهذه الحقيقة، حقيقة البرد الغائبة التي يجب أن نعلم عباد الله. ونعود إلى درسنا، وهذا هو الدرس الخامس ترتيبا من قصة آدم، أو في ذكر آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو الدرس الخامس ترتيبا في سلسلة دروسنا المباركة التي عنوانها رسلا مبشرين ومنذرين. وفي درس الليلة تفسير لهذه الآية من سورة البقرة، يقول الله فيها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبهذه الآية نستكمل دروسنا حول ذكر آدم أو قصة آدم عليه السلام. كان الحديث قد وقف بنا آنفا عند قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن لطائف التفسير في هذه الآية ما قال القرطبي رحمه الله، قال والآية نص في تحريم الفتوى بغير علم، أو في تحريم القول بغير علم مطلقا، لقول الملائكة إذ سألها الله عما لا تعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا القرطبي يأتي معنا ثانية بعد قول الله تعالى في الآية السابقة على هذه الآية إني جاعل في الأرض ماذا؟ خليفة. فاستدل بها القرطبي على وجوب تنصيب من؟ الإمام. بل ولفظة الخليفة فيها عدة شروط متعلقة بماذا؟ بالإمام، منها أن يكون ذكرا، منها أن يكون واحدا لأنه جاء مفردا لا جمعا، منها أن يكون أن يسوس الدنيا بالدين، لأن لفظة الخليفة فيها معنى هذا، فيها معنى سياسة الدنيا بماذا؟ بالدين، فهي رد للعلمنة التي تعلمنها الناس. وهذا القرطبي يأتي في هذه الآية ثانية، وقد سبقه إلى هذا الشعبي رحمه الله لما قيل له ما أكثر ما تسأل فتقول لا أدري، ما أكثر ما تسأل فتقول لا أدري، قال وما لي لا أقول لا أدري وقد قال الملائكة لا أدري. ولذا قالوا قديما من أخطأ لا أدري أصابت مقاتله، ومن هنا كان الذم قديما لتلك الشخصية التي اصطلح على تسميتها أبي العريف، الذي يدعي معرفة ماذا؟ كل شيء، وليس يؤمن بمثل قول الله تعالى وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، فأنت في نقصان. وطبيعة البشر ماذا؟ النقص. فلما تدعي كل العلم وتتكلم في كل شيء؟ وقد قال القائل قديما يا رب لا أدري وأنت الداري، يا رب لا أدري وأنت الداري وكل مخلوق منك على مقداري. يعني كل أحد على ماذا؟ على مقدار. ومن هنا هذه الآية وهي موضوع دراستنا اليوم لمسألة ما أصعبها مسألة وما أشدها مسألة واقعا وهي الفتوى. وأولا أقول لماذا صار الدين كلام مباحا ونحن على إيمان بالتخصص في كل مناحي الحياة حتى جعلنا في هذه الأسنان التي في فم الرجل ما يزيد على 12 تخصصا طبيا، تعلمون هذا؟ فهذا علاج الجذور وهذا علاج الأعصاب وهذا علاج مش عارف التركيبات وهذا، هذه الأسنان 36 سنة في فم الإنسان جعلنا لها 12 تخصصا طبيا، فلماذا لسنا من التخصص في الدين؟ والدين كلام مباح، تسمع كده في مرة في حوار تلفازي ولا تقرأ في حوار في الجريدة يسألون الممثلة الفلانية رأي حضرتك في النقاب، وتنبر المرأة وتقول أنا أرى أن النقاب ليس من الإسلام ولأنه مش عارف كذا وكذا. فلماذا عندنا من الورع أن يفتي أحدنا في سلك كهرباء؟ يقولك إلا الكهرباء همشي فيها ده موت يا عم. سبحان الله، ولماذا لا يكون الدين عندنا أخطر من هذا السلك الكهربائي مع أن فتوى الدين هي الموت أيضا، كما في قصة من قاتل 100 نفس أليست فتوى الدين الموت؟ قال له ما لك توبة وهو الراهب، والراهب خلاف الايه القسيس، فالقسيس عالم، أولم تكن لهم آية أن يعلمه علماء في علماء، لكن الرهبان أهل تعبد وإيه وتنسك، لا حظ لهم من العلم، ولذا ضرب بهم المثل في عبادة الله على إيه على جهل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا هم الضالون، ما عبدوا الله على جهل، ولذا فرق الله بينهما فقال ذلك بأن منهم قسيسين وماذا ورهبانا، فيبد أن يصح عندك هذا التفريق. فالرهبان إن كانوا لا زوجة لهم من جهة فهم الذين لا حظ لهم من العلم كثيرا من جهة أخرى، وقل يجتمعان في رجل الرهبنة وماذا والعلم. ولذا لما أفتى ودليل جهله في فتواه إذ قال له ليست لك توبة، من يقول هذا؟ لا يقول هذا إلا جاهلا جهلا مركبا يصدق عليه قول حمار تومة الحكيم قال لو كان الدهر ينصف لكنت أركب، فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهله مركب. لو كان الدهر ينصف لكنت أركب، فجهلي جهل بسيط وصاحبي جهله إيه؟ جهله مركب، صحيح؟ فقال له ليست لك توبة، لا يقول هذا إلا جاهلا. لا نشوف، يعني أقول أدنى معلومة بالله هي أن تؤمن أنه ماذا يغفر الذنوب جميعا، دي أدنى معلومة التي من لم يتصف بها صار جاهلا. فقال ليست لك توبة فقتله فكمل به 100. فلماذا نحن من إيمان بالتخصص حتى عندنا في الدنيا اليوم من تخصص ماذا؟ التخصص في أمور الدنيا، ونحن نجد هذا في كل ليه؟ كلية الهندسة فيها كم تخصص؟ مش عارف مدني وعمارة وفنون ومجنون ومش عارف إلى آخره. والطب فيه كم من التخصص؟ 10، حتى قطعة الحديد هذه يكون فيها أكثر من تخصص، وكل لا يعتدي على ماذا؟ على غيره تخصصا إلا الدين. وكأن أزمة الأمة هي أزمة مفتين، من غرنا خدعنا فقال لنا إن أزمة الأمة هي أزمة ماذا؟ مفتين. لا والله ليست أزمة مفتين، ما كان الصحابة جميعا مفتين، بل انتهى الفتوى، انتهت الفتوى في المدينة إلى 7 وفقط، كل المدينة النبوية وما فيها من أفاضل البشر وحفاظ الدين انتهت الفتوى فيها إلى ماذا؟ إلى 7 لا يزيدون، إلى 7 لا يزيدون. فلماذا لا نؤمن بهذا التخصص ما نؤمن به في الدنيا؟ ولذا يقول تعالى: فاسألوا من أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، ما قال فاسألوا الناس. حتى صار عندنا اليوم أيضا من العصبية حتى في الفتوى، عصبية حتى في الفتوى. فرجل يفتي يقول لك: أنت لابس عمة عشان تفتي؟ الفتوى ليست للعمة إنما للعلم. صحيح. هو في الحرم شاب يسألني في يوم: أنت تفتي في الدين يا مصري؟ يا المشكلة أنه مصري يعني. رب العالمين قال: فاسألوا أهل الحجاز إن كنتم لا تعلمون، ما قال فاسألوا أهل الحجاز إن كنتم إيه؟ لا تعلمون. فلماذا ما عندنا في الدين ما عندنا في الدنيا، مع أن الدين أولى بهذا من الدنيا، أولى بهذا من الدنيا. والدنيا كلها اليوم مفتون، وجرب تجد، اركب كده وسيلة مواصلات وسل سؤالها، تجد السائق بجوبك، الجالس بجيبك، القائم بجوبك، الكمسري بجوبك، اللي بيسرق على الباب بجوبك، كل الدنيا، وجربها. ولازلت أذكر ما ساه وكم ذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا. كنا في الأيام الخدمة العسكرية في أول أيام رمضان، أحد الضباط قال: يا شيخ والله أنا عايز أسألك سؤال. تفضل. قال: دلوقتي أنا صائم ومسافر فلما هممت أن أجيبه في هذه المسألة فإذا بأحدهم يجيب، ولك أن تسأل من المجيب؟ لو قلنا القائد أو السلطان فقد أجاب بشرف المنصب والمكانة. صحيح. ولو كنا ضابطا فقد أجاب بما سمع أو إيه أو علم. واضح. وله من السلطان أيضا نصيب. لو قلنا جنديا أجاب فقد أجاب بحق الإسلام أو الديانة، ولكن أن يجيب نصراني والله إنها لمصيبة، إنها لمصيبة أن يجيب نصراني. لماذا جرؤ؟ نحن الذين جرؤنا، فلا عجب أن يجرؤ هو. صحيح. فما جرؤ إلا أن إيه؟ ألا أن جرؤنا نحن على ديننا إخوة الإسلام. وهذه قصة مأساة، أن يفتي في ديننا ماذا من ليس على ماذا؟ على ملتنا، على ملتنا ولا على ديننا. وهو الذي لا يستطيع أن يقول في دينه ماذا؟ كلمة واحدة. حمك الله. كلمة واحدة كأنها أزمة ماذا؟ مفتين في الأمة، حتى صار الكل يفتي. واليوم ما تفتح التلفزة اليوم إلا وإيه؟ يا شيخ نسألك مش عارف كذا، واحدة يا شيخ جوزي مش عارف قال لي كذا، والدنيا كلها ايه؟ فتاوى. لذلك لما كان حصل مني ظهور في الفضائيات كان الظهور على شرط ماذا؟ لا اتصالات. ولم يحصل اني استقبلت اتصالات الا مرات ايه؟ معدودة او قليلة جدا. الا مرات قليلة او معدودة. ما هذا؟ ما هذا؟ كل يفتي؟ فأين لا أدري؟ وقد قيل قديما: لا أدري نصف الإيه؟ نصف العلم، مش نصف الجهل، نصف العلم. لا أدري كيف نصف العلم تسأل، لأن من قال لا أدري علمه الله ما لا إيه؟ ما لا يدري. وتلك سنة الله، في من قال لا أعلم أن يعلم، ومن قال لا أعلم أن يعلم. نعم. وأذكر مما جرى في مجالس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه سأل شابا، وكان الشاب إيه؟ نائما، وللنوم سلطان، ومن أعجب أن سلطانه لا يعظم إلا في مجالس العلم. فقال الشيخ للتلميذ: يا بني ما كنت أقول؟ قال: والله يا شيخ لا أدري. قال: أفتيت يا ولدي، اجلس بارك الله فيك. شوف، حمد منه ماذا؟ لا أدري. وذهبت لا أدري هنا بمصيبة ماذا؟ النوم في المجلس، فغفرها له أن قال إيه؟ لا أدري. وهذه تغفر إيه؟ تغفر تلك، وذلك الدين حمدها منه. وكانت يومها درسا أعظم الدرس أن تقول لا أدري. ولذا قال الشعبي رحمه الله، وقيل من أن هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه: من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون. فهو ماذا؟ فهو مجنون. من أفتى في كل ما يسأل فهو مجنون. قد سئل مالك رحمه الله تعالى في 48 مسألة، هذا وهو من؟ مالك، الذي يقولون لا يفتى ومالك في المدينة، فأجاب في 36 مسألة منها، والست والثلاثين دي تعتبر بالنسبة لثمانية واربعين إيه؟ ثلاثة أرباعها. فأجاب في ثلاثة أرباعها، فيما يعادل نسبة 75% بقول لا أدري، وهو من؟ وهو مالك. وقد دخل بعضهم على عبد الله بن عمر فسأله فقال لا أدري. قال: وأنت ابن عمر؟ أنت ابن عمر؟ قال: لا أدري، لا أدري وأنا ابن عمر. ثم خرج فقال: نعمة نعمة يا ابن يا عبد الله، سئلت عما لا تعلم فقلت لا أعلم. ودخل أحدهم على أبي عبيد القاسم بن محمد بن سلام، وما القاسم هذا؟ تلميذ مالك النجيب وظله ويمينه، 19 سنة كاملة في صحبة ماذا؟ 19 عاما في صحبة مالك في العلم. إذن فهو مالك، أنا أنطونيو وأنطونيو أنا، كما يقول مثل الإنجليزي. فخرج من عند مالك فسأله بعضهم سؤالا وحوله الناس، قال: لا أحسنه. قال: وأنت أبو عبيد القاسم؟ قال: لا تنظر إلى طول لحيته وكثرة الناس من حولي، فوالله لا أحسن، فوالله لا أحسن. وسفيان وهو ابن سعيد الثوري كان لا يفتي في الطلاق، أو ابن عيينة عذرا، وما بعدنا، فالسفيانان أبدا قرينان. فقال سفيان ابن عيينة يسأل في الطلاق فيقول ابن عيينة ماذا؟ لا أدري. بل وفوق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه في الحديث، والحديث تحسين، عن شر بقاع الأرض فقال لا أدري، طبعا خير بقاع الأرض قال لا أدري، حتى أسأل جبريل، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأس العلم ومعين الحكمة والمؤيد أبدا بوحي ماذا؟ السماء، والذي لا ينطق عن الهوى، ولسانه من بدنه، والكل معصوم، عصمة ربه له. بل صح أن رجلا دخل عليه كما يروينا عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلطخت بطيب الخلوق وأنا محرم، فمحظوراني. أما الأول فمحظور في الإحرام وهو الطيب، والمحرم لا يمس ماذا؟ طيبا ولا زعفرانا. وأما المحظور الثاني فأعم من استعماله طيب ماذا؟ النساء، وطيب النساء له لون ولا ريح له، والخلوق من طيب النساء، واضح؟ فلا يجوز للرجل أن يستعمل من طيب المرأة، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن الايه؟ عن التشبه. ولا يحتج علينا بالحديث ومس من طيب امرأته إن وجد، لا يعني من طيب امرأته هنا أنه الطيب الذي تستعمله امرأته، وإنما الطيب الذي عندها، لأن كانت عادة نساء العرب أنها هي التي إيه؟ التي هي التي تدخر الطيبة، والتي هي تشتري، والتي هي تطيب زوجها، كما في قصة كعب بن الأشرف لما قال عندي أعطر نساء العرب، يعني هي التي إيه؟ طيبني. والسيدة عائشة كانت إيه؟ تقول كنت أرى وبيص المسك، هي التي تضع له المسك في مفارق رأسه. وكذا في قصة إبراهيم وإسماعيل لما قالت امرأة إسماعيل لإبراهيم ألا تنزل يرحمك الله فأغسل لك رأسك وأدهنه. فالطيب إن وجد يعني عند امرأته، أو أن هذا من باب المبالغة، يعني تأكيد استحباب الطيب يوم الجمعة، ولو لم إيه؟ ولو لم يجد إلا ماذا؟ إلا من طيب امرأتي، مع عدم جواز الاستعمال، لكن من باب التأكيد، كما يقول لك الرجل أعطيني أخي ولو خردلة، ما في شيء اسمه خردلة اليوم، لكن من باب التأكيد على ماذا؟ والحس على العطاء. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تضطرب ولا تختلف، وقد علمت الجواب من جهتين، والله المستعان. فقال تلطخت بطيب الخالوق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتوى حاضرة والحاجة عاجلة، فقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أدب السائل قال فلما رآه الرجل قد سكت رعمله انصرف. فقال عمر فرأينا كأنه ينزل عليه. شوف لما سكت عما يعلم جاءه ماذا؟ من عند الله ما يعلم. قال فرأينا كأنه نزل عليه، فقال علي بالرجل، فجيء به قال يكفيك أن تغتسل. صور هذا لو وقع في يد مفتي من، ولا في يد، مش هنقول مفتي، في يد واحد من أهل هذا الزمان، يقول له آسم وعليك دم وعليك مش عارف إيه وعليك. مرة لقيني شاب وأنا أربط الإحرام بالدبابيس، لا تلا الدبابيس، شوف يعني دل على أن قال لي أنت كده عليك دم ودم ودم. طب إزاي؟ ولو فرضنا أن الدبابيس ممتنعة وأن هذا مخيطا، فالإيه؟ فالمحظور المرتكب واحد، والكفارة إيه؟ لا تتكرر. كما لو قال رجل لامرأته مثلا والله ما أنت خارج، وبعد شوية لا والله العظيم ما أنت خارج، وبعد شوية والله العظيم إيه؟ من خارج، أو حلف على نفسه لا على امرأة، والله من خارج، وبعد شوية والله من خارج، وبعد ساعة والله من خارج، وكعادة الرجال خرج، وكعادة الرجال خرج. هذا تلزمه كفارة إيه؟ كفارة واحدة. إيه أنت حلفت النهاردة ولا إيه؟ فهي كفارة واحدة لا تتكرر، لأن المحظورة إيه؟ واحد. قال دم ودم ودم، قلت له الدم طاهر ما أنجس الدم. واضح. فنقول إخوة الإسلام شوف ما قال، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي من السماء قال إنما يكفيك أن تغتسل. شوف الفتوى لما بتخرج من العالم بيبقى فيها يسر الإيه؟ الفتوى، وليس تعنت الدعي ولا تعنت الجاهل. ولذا ما أكثر الفتاوى اليوم التي فيها ماذا؟ تعنت، لأنها صدرت عن من؟ عن أولئك الذين سموا قديما بالدخلاء. وقد قال ابن حزم ليس آفة على العلوم من الدخلاء، ليس آفة على العلوم من الدخلاء. ولذا بكى يوما من الدهر ربيعة، وقال له من أحق بالبكاء مني يا مالك؟ ربيعة شيخ مالك، وفي رواية أن الباكي مالك. ودخل عليه القعنبي فقال ما يبكيك يا إمام؟ أمصيبة في الدين دخلت؟ قال نعم، استفتي من لا علم له. ولا بعض من يفتي الناس اليوم أحق بالحبس من السراق. الله، هذا زمن من؟ زمن مالك. فكيف بزمننا هذا؟ والقاعدة ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال أنس رضي الله عنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بكى وقال: وددت لو ضربت بالصوت 20 صوتا على كل مسألة أفتيت فيها بماذا؟ بالرأي. والله وأنا أراجع هذا وأنظر فيه وأقرأ هنا وأجمع من هناك، قلت والله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أفتيت في دين الله فتوى، فإنها سلامة ما بعدها إيه؟ سلامة. نعم سلامة ما بعدها سلامة، واضح. ولذا تعالى إلى تطوافتي في الكتاب والسنة، فاسمع ما قال الله تعالى في الباب. الآية الأولى تقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا. تأمل هذا الترتيب، وكلام الله تعالى ماذا؟ مرتب، وللترتيب فيه معنى. فواحش شر منها ماذا؟ ها؟ الإثم والإيه؟ البغي. شر منها الشرك، شر منها القول على الله بغير ماذا. ولذا جعل ابن القيم رحمه الله: ولينبئك مثل خبير، الفتوى بغير علم أشد خطرا من الشرك بالله. وإلا فما معنى هذا الترتيب؟ ومثله في قول الله تعالى: إنما يأمركم، أي الشيطان، كأن الفتوى بغير علم من فعل من؟ صناعة شيطانية. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، فحشاء أشد منين؟ وأن تقولوا على الله ما لا. لأن المفتي لتعلم هو مبلغ عن من؟ وزيش في الإمام القيم لما ألف مصنفا في الفتوى سمائه: إعلام الموقعين عن رب العالمين. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. بماذا صاروا أربابا؟ ما كانوا معبودين يسجد لهم ولا يصلى لهم، وإنما كانوا معبودين بالفتوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال: بلى. هذا كان يحدث. قال: فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم. نعم، وضلال بني إسرائيل جاء من هذا الباب، أن الفتوى يومها كانت في يد الفساق، الفساق الذين كان شعارهم فتوى بفرخة، فتوى بفرخة، كما قال لهم هيرودس: تبعون الهداية بورك دجاجة. ده مش بفرخة كمان، بورك دجاجة، كما قال لهم هيرودس. ولذا نعى الله على المؤمنين ما تكلموا في أمر لم يردوه إلى أهله، وقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فمن الناس اليوم من يفتي في النوازل، من يفتي في النوازل والمصائب العامة التي يصدق عليها الحديث الشهير وينطق ليه الرويبضة، رجل التافه يتكلم فين؟ في أمور العامة. نعم، يفتي في مثل هذه المسائل التي قال الله عنها: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. دي مش فتوى، زي واحد أفتى في مسألة الذبائح المستوردة، هذه فتوى ماذا؟ فتوى نازلة، لأنك بها تحرم على من؟ على 90% من الناس ماذا؟ طعامهم وشرابهم. وما كل الناس يأكلون اللحوم الايه؟ البلدية. ولو ذهبت في استقصاء واستحصاء لكان في بطن كل رجل منا من هذه الايه؟ من هذه الذبائح ومن هذه اللحوم. فماذا تقول يا رجل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أو الله تبارك وتعالى يقول: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا إيه؟ أذاعوا به. ومن عجب إن الفتوى عجيبة خرجوا لك، دف مرة جابوا إرسالية سمك مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية، تقول له: أنت قرأت هذا؟ رأيته بعينك؟ يقول لك: لا، سمعت. سمعت ماذا؟ وهل الفتوى تقوم على إيه؟ على نظام سمعت؟ سمعت هذه؟ هل الفتوى تقوم على مصادر غير إيه؟ وهب إن هذا الخطأ حصل وهذا وارد، هل هذا يحرمها ويحرم أكلها؟ لو قلت للناس تورعوا فذاك صحيح، وكان هذا مذهب أمي لا تأكلها، لكن ليس تحريما صحيح، لكن أن تحرم وتقول للناس أنتم آثمون تأكلون ميتا. والله تعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى تفتون في ماذا إلى أولي الأمر كما مش أولي العلم، دي فتوى سلطان، دي فتوى أمير، فتوى ولي أمر، فتوى هيئة علمية. ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذا قيل تفتون في المسائل لو سئل فيها عمر لجمع لها أهل بدر، تفتون في المسائل لو سئل فيها عمر لجمع لها مين؟ وخلي بالك، طب ليه قال أهل بدر؟ ها؟ لا ما يصلح الجواب هذا، ده كده يبقى مظاهرة، ارفع يدك انت هنا في تلت أول. ها هو الجواب ممكن هذا ان دول مزكونا، لكن الجواب مقارب. قول اهو كده الاصل في الفتوى انها للتقي مش للعالم بس، خد الاصل في الفتوى انها لمن؟ للتقي مش العلم وفقط، الفتوى ليست علما، الفتوى تقوى. ولذا اهل بدر هم الموصوفون بماذا؟ بعظيم التقوى، حتى قال الله تعالى لهم اعملوا ايه؟ اعملوا ما شئتم. ولذا قيل أهل بدر، ما قال لجمع لها أعلام الصحابة، لفهمنا أن الفتوى لمن؟ بالعلم، ولكن ترى أن الفتوى بالتقوى. ولا يفتي الناس إلا التقي، إنكم تفتون في المسائل التي لو سئل فيها عمر لجمع لها أهل بدر. ولذا كان من فعل سلفنا السبعة الكبار من أهل المدينة إذا عرضت المسألة كانوا ماذا؟ كانوا يجتمعون، ولا جواب إلا ماذا؟ إلا بعد ماذا؟ هيئة علمية موقرة من سبعة فقهاء هم أهل المدينة ويخرج الجواب. شوف، وما اجتمعوا وكل رجل منهم جبل، حسبك أن يكون منهم من؟ مثل عطاء بن أبي رباح، مثل سالم بن عبد الله بن عمر. شوف، ومع ذلك ما كانت الفتوى لواحد وكل رجل منهم جبل، إنما كانوا يجتمعون يسألون ويتباحثون، فتخرج المسألة من بعد ماذا؟ من بعد جماعة وهيئة ومن بعد اجتماع وتوافق. تفتون في المسائل التي لو سئل فيها عمر لجمع لها أهل بدر. والله تبارك وتعالى يقول ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله تعالى. أولها بعض أهل العلم قال كذبوا على الله هم الذين يقولون بغير علم، هم الذين يقولون بغير علم أولها هكذا. والله تبارك وتعالى يقول في ثالثة أو في رابعة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله ليه كذبا. أيكون معذورا؟ وربنا يحب العذر، لكن إلا هذه، لأن العذر لا يكون إلا لمستحق إيه؟ عذرا. عذر النبي كعبا ليه؟ قال يا عمر إنه شهد إيه؟ الله. عذر حاطبا قال يا عمر إنه شهد بدرا وال، فهو أهل لأن يعذر، لكن من أفتى بغير علم أليس يكون أهلا لأن يعذر؟ ها؟ وقد قيل قديما دع الكتاب، دع الكتاب لست من أهلها ولو سودت وجهك بالمداد. ومن حكم العرب السائرة في هذا ليس هذا عشك فادرجي، روح هناك ادخلك هنا، ليس هذا عشك فماذا فادرجي. لو تأمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الفتوى أمانة، وأمانتها أن يتولاها من أهلها، وسيأتيك نبأ أهلها بعد قليل لعلك تطلب واحدا فتجد. إن وجدت، إن وجدت صحيح. فأقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة، الأمانة هنا فانتظر الساعة، الساعة هنا ساعة مين؟ لا، ساعة الأمم، لأن هناك ثلاث ساعات، ساعة، ساعة المرء وهي ماذا؟ موته، ومن مات قامت، وساعة الأمم خرابها ودمارها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وساعة الخلق جميعها. فإذا قال هنا إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ساعة من؟ ساعة الأمم. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ولذا نطق بالسنون الخداعات، قال بين يدي القيامة سنون خداعات. والله ما يبعد أن تكون هذه السنون هي هي السنون. قال يؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. من الرويبضة هذا؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. صحيح، صحفي اليوم بيفتي في الدين وعمال يتكلم في البخاري وينتقد مسلم وينتقد مش عارف مين، يقول لك الرواية دي مش عارف والرواية دي كذا. ما هذه الفوضى؟ ما هذه الفوضى؟ بخاري، هل يجر الرجل أن ينتقد رديء متلوف هذا ولا نجيب محفوظ؟ هل يجر؟ ده في مرة حصلت في بعض الجرائد الدنيا قامت ولم تقعد. أديب نوبل أنت بتتكلم عن مين؟ وبينما لما ينتقد رجل باسم الفكر البخاري الدنيا تقول الفكر وحرية الفكر. سبحان الله، حرية الفكر هذه عندهم لا تعمل إلا في الدين. انتقد البخاري فكر، مسلم فكر، لكن هل رأيت رجلا ينتقد سارتر الوجود الملحد الهالك هذا، ولا ينتقد حتى فرويد الرجل المجنون الجنسي الفاجر، ولا ينتقد دوركايم الرجل التافه، ولا ينتقد ريني ديكارت الذي الشكاك الأهبل؟ أبدا، لا ننتقد إلا البخاري باسم الفكر. دلني على رجل انتقد أمثال هؤلاء واطلب لي رجلا تكلم في هؤلاء. فعلا ينطق الرويبض رجل التافه يتكلم في أمر الايه؟ في أمر العامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ما يستتر هذا، يوشك أن يفتضح، اللي هو إيه؟ من حدث قبل حينه افتضح فين؟ في حينه. كما جاءوا برجل لمن ملك قالوا ده الرجل ده مفتي، جاب معه بقى كتبه والدنيا كلها المفتي. فمالك قال له ما تقول في أهل الحديث؟ قال له مفاليس ضائعون مش عارف إيه. قال له كده مفاليس وضائعون. فراح مالك رد عليه قال له تحسن تصلي؟ تعال يا مفتي ورينا تحسن تصلي. قال له إذا دخلت في الصلاة فبما تدخل في الصلاة؟ فسكت. قال له إذا كنت تحسن تصلي فكيف تفتي الناس؟ كيف؟ كيف تفتي الناس؟ المتشبع بما لم يعطك لابس ثوبي زور. وإليك مسألة أخرى في فضائح الفتن، فضائح الفتوى. والخنفشاري أشهر مثال مضروب. وقد قال الدكتور بكر كنت أظن قصة الخنفشارية هذه خيالا من الخيال أو ضربا من ضروب التنكيت والحكاية يتسلى بها الناس، حتى وجدتها مسطرة في الكتب ومسندة. فمن الخنفشاري؟ رجل كلما سئل ماذا؟ أبو العريف، لا يسكت عن شيء ماذا؟ أبدا. ولو سئل في حبل المرأة لإيه؟ لا أجاب. فسألوه يوما، عذرا أخي معلش لو تجلس بي ورا بس عشان الدرس الله يكرمك، أنا آسف جدا سمعت. فسألوه يوما من الدهر فقالوا له للخنفشاري وانتحلوا له كلمة. قالوا نمتحن الراجل ده الذي انتهى إلي علم كل شيء، يعني إيه ده؟ ده ربنا قال للرسول وقل رب زدني علما، ويا ربي أنا لا أدري وأنت الداري وكل مخلوق منك على إيه؟ على مقداري. فقالوا له تعالى بقى، وانتحلوا له كلمة لا وجود لها لا لغة ولا عرفا، الخنفشار. فقالوا ما تقول في الخنفشار؟ على البديهة راح قال لهم هذا نبات باليمن إذا أكلته البهائم ضر لبنها، تفتف لبن البهائم كمان وعلف البهائم. شوف ده أفتف علف البهائم لا نبات إيه بس باليمن. وقال لهم كما قال الشاعر، وشعر على طول جاهز، لقد عقدت محبتكم في فؤادي، أو قد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، وفي تذكرة داود الأنطاك كذا وكذا وكذا. وقال رسول الله لا أكفي، يكفينا يكفينا يكفينا. شوف الإنسان الذي يجرؤ على الفتوى لا يجرؤ لا, لا, لا يستحي أن يكذب على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستحي أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والخنفشاري هذا مثال مضروب للجرأة، حتى لم يمنع نفسه أن يفتي في ماذا؟ في علف الدابة. وسبحان الله البديهة حاضرة والذاكرة تسع كل شيء، كأن الله تعالى أراد بهم ومكر بهم ما قال في كتابه الكريم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن. تأفتيت بغير علم، طب خد بقى كذب على الشاعر وكذب على داود وكذب على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. وتلك سنة الله، يزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. نعم، فليمدد له الرحمن ماذا؟ مد. ولذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل على الصحابة فسألهم، قد شقت رأسه، أغتسل كيف؟ أجنبته، فهل لي أن أتيمم وهذه شقة في رأسه؟ قالوا لا، الماء موجود. مع أن الصحابة أفتوا بما يحق لهم من منصب الإفتاء من ماذا؟ أجب يا رجل، من أنهم الصحابة والصحابة أهل علم. ومع ذلك لما أفتوا الرجل وقالوا لا الماء موجود، فاغتسل الرجل فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله. ألا ليتهم سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وانظر حملهم المسؤولية، قتلوه ماذا؟ قتلهم الله، وجعلها مسؤولية في رقابهم. إذا كان الله تعالى قال في من كتم أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، فكيف بمن غير وبدل وتكلم جهلا؟ أليس شرا منه إخوة الإسلام؟ أليس شرا منه؟ فتلك فضائح الإيه؟ الفتن ما علمت. والخنفشاري مثال مثال مضروب لا ينقطع دون الزمان أو دون ماذا؟ دون المكان. ولكن السؤال، لماذا هذه الجرأة؟ أما يسعهم السكوت؟ وفي السكوت سلامة، وقد قال من صمت نجا، ولكنه الظهور الذي يقسم الظهور. ويا ويل الدين من أمثال هؤلاء ممن جعلوه ماذا؟ مطية ومركبا يريدون به دنيا ومآرب وشهرة ومعرفة. ومثلهم في الإسلام كمثل ماذا؟ كمثل الذئب، كما قال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما في غنم، أو أرسل في غنم بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين. وقد قيل عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ولمشتري دنيا بدين أعجب. عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى، وللمشتري دنيا بدين أعجب، وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من زين أخضب، أو بهذا المعنى أو أخيب، فهو من إيه؟ من زين أخيب، أخيب من الاثنين هذا، نعم أخيب من الاثنين. فأقول ذاك السبب وهو الزهور، وما أدراك ما حب الزهور الذي يقسم ماذا؟ الزهور، وهو الذي حمل أولئك على الفتوى، إما طلبا لشهرة أو معرفة أو ظهورا، وسنة الله فيهم أن يعاملهم بنقيض ماذا؟ قصدهم، كما قال أبو يوسف: ما جلست مجلسا أردت أن أترفع على من فيه إلا وضعني الله، وما جلست مجلسا أردت أن أتواضع فيه إلا رفعني الله، والله تعالى لا يخدع، وما يخدعون إلا أنفسهم. نعم، فأين يذهبون؟ والله من ورائهم محيط، وهو الذي قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ وقلبه، والذي تبلى عنده ماذا؟ السرائر. وقد قيل قديما: هذا الذي بمقالة غر الأوائل والأواخر، ما أنت إلا خاسر، كذب الذي سماك جابر، يعني كذب الذي سماه ماذا؟ مفتيا أو عالما أو فقيها. فالأصل الأول هو حب ماذا؟ حب الزهور الذي يقسم الزهور، والإخلاص في الناس عزيز ونادر. وأما السبب الثاني فأخطر، وهو كما قيل كسرة الفتوى من قلة ماذا؟ التقوى. ولذا قيل: لو جمع، لو سئل فيها عمر لجمع لها من؟ أهل بدر، أهل بدر، إشارة إلى ماذا؟ إلى تقوى من؟ إلى تقوى المفتي. فالفتوى تقوى، لأنها قائمة ابتداء على الورع أن يقول لا أدري فيما لا يعلم، وانتهاء على الحلم والتحري، لا على الجرأة والتجري. فأساس التقوى ورع، لأن المفتي هو مبلغ عن من؟ عن رب العالمين. لذا قيل: ما ابتدع عالم قط لحقيقة العلم، قال: ولكن ماذا؟ دخل في هذا الباب من ليس ماذا؟ ليس أهله. شوف، إذا كنا من لا يعلم تكلم، فكيف بالفاسق إذا تكلم؟ كيف بالفاسق إذا أفتى؟ نعم. ومن يسني الأصاغر عن مراد، وقد جلس الأكابر في الزوايا، إذا استوى الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فعلا فقد طابت منادمة المنايا، كما قال لي، كما قال الأول. نعم، ولكن أين يذهب؟ أين يذهب؟ فكسرة الفتوى من قلة التقوى، وهذا السبب الثاني. السبب الثالث، إخوة الإسلام، ما تقدم هؤلاء إلا أن تأخر آخرون. ولذا قال: متى يفتي الجهال الناس؟ قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا برأيهم، أفتوا برأيهم، ولا رد لأمثال هؤلاء إلا بالسلطان. وابن مسعود يوما كان يفتي، فدخل عليه عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: أنت تفتي الناس يا ابن مسعود، ولست بأمير، يعني لست بأمير على الفتوى؟ قال له: فولي حرها من تولى قرها. ده ابن مسعود صاحب النعلين والوضوء. ابن مسعود قديم الإسلام عظيم الصحبة المبشر بالجنة، وعمر يقول أنت تفتي الناس لست بأمير، ولي حرها من قرها؟ قال الذهبي مذهب عمر أن يفتي أن يمنع من يفتي بغير إذن، مذهب عمر أن يمنع من يفتي بغير إذن. ويذكر إبراهيم بن عمر بن كيسان رحمه الله قال أذكر زمن بني أمية كان ينادى في الحج لا يفتي الناس إلا عطاء، لا يفتي الناس إلا ماذا؟ إلا عطاء. وهذا أصل في توحيد مصدر الإيه؟ مصدر الفتوى. ومن هنا رأيت الناس يعيشون اليوم فين؟ في اضطراب مر، نعم في اضطراب مر. ولو أردت أن تعرف عظم ذلك على دين الناس فانظر في فتوى قاتل 100 نفس، لما أفتاه الجهل قتله فكمل به ماذا؟ الفتوى، صنعت جريمة، الفتوى قتل وخراب ودمار على الأمة. نعم قتله فكمل به ماذا؟ 100. نعم قتله فكمل به 100. وذاك سبب ثالث لو علمت. فإن قال قائل فمن يفتي الناس؟ وقد جعل أهل العلم للمفتي شروطا، هذه الشروط لو اجتمعت في رجل هذا الرجل لكان ابن تيمية قد عجن في الشافعي، خد بالك، وقد حلي بأحمد فصار كمالكيا على عقل أبي حنيفة، صحيح، بوجه عطاء ابن أبي رباح، بتقوى سالم بن عبد الله ابن عمر، على رياسة الشيخ ابن باز وحافظة الشيخ الألباني وخبرة الشيخ ابن عثيمين. والله لما عمال أنظر كده في الكتب حط الشروط، شروط قال لك القرآن وقراءاته، ماشي سلمنا، قال لك لا، وتدخل في القراءات الشواذ، وتدخل في القراءات معرفة وجوه القراءات وأثرها في، طب ماشي، الحديث بأسانيده ومعرفة الصحيح من الضعيف ومعرفة كذا، الأصول ومعرفة أصول كل مذهب على حدة، لأن المشكلة في الأصول كل مذهب، طب ماشي سلمنا، اللغة حتى معرفة لهجات العرب ومعرفة غريب الكلام ومعرفة، لغاية ما دخلوا في معرفة أحوال الناس، يعني يكون عارف صفات أهل العراق إيه، المصريين عاملين إزاي، ما يبقاش كله عند العرب صابون زي ما بيقولوا، لا لازم يبقى عارف المصري ده طبيعته إيه، والعراقي ده طبيعته إيه، وده طبيعته إيه، لأن هذا أصل في الفتوى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال أين أراه السائل؟ ولماذا سأل عنه؟ لأنه لما جاء سأله جبريل عن الساعة قال له إيه؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ده جبريل. لكن لما سأل الإعرابي، لما لقى أعرابيا، والأعرابي رجل حظه من العلم قليل وجاي من البادية وكي وخاف أن يستوحش، قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال له طب كيف إضاعتها؟ قال له إذا وسد الأمر إلى غيرها. فاختلف الجواب لاختلاف من؟ حال السائل. فذاك جبريل، وجبريل علم علمه شديد القوى، وذاك أعرابي، والأعرابي ليس حاله من حال جبريل عليه السلام. شوف، فجعلوا شروطا لو اجتمعت في رجل، كما قلت لك ابن تيمية كده ودخل فيه الشافعي واضح، وركبت فيه رأس الإمام أحمد حتى صار على شبه مالك، بتقوى سالم بن عبد الله بن عمر، بعقل عطاء بن أبي رباح، بحافظة الشيخ الألباني، برياسة الشيخ ابن باز، جبناها من الأول للآخر مع خبرة الشيخ ابن عثيمين. نعم، وقد كان المرء فعلا ينكر في بعض الزمان الفتوى لا يتبينها، ثم تجد سبحان الله أنها على ماذا؟ هذه الفتوى مخرجة على الأصول ومخرجة على دقيق العلم ومبنية على ماذا؟ على الورع. ولعلي أذكر لكم قصة قديمة جرت معي في بعض المجالس قبل أكثر من 20 سنة. صحيح، كان الشيخ يحدثنا في الصيام ففرق بين الشاب والشيخ في القبلة. يا شيخ ملنا مل، لماذا تفرق بين الشاب والشيخ؟ صحيح، ونحن نعلم من حال الشباب من حال الشيوخ ما نجعلهم والشباب سواء بسواء، بل يزيدون عليهم. والشباب اليوم مسترون بستر الله عليهم، فما التفريق بين شاب وشيخ؟ والأصل في أحكام الشريعة إيه؟ يا أيها الذين إيه؟ كل المؤمن. فالشيخ قال، وقد نقلها قبل، قال إذا كان شابا فيمسك عن القبلة في الصيام، وإذا كان شيخا فلا حرج أو فلا بأس به. فعجبت، هذه فتوى ليست مخرجة على أصل عندي. ما هو الأصل؟ الأصل في أحكام الشريعة ماذا؟ مخاطبة من؟ تكليف العموم من غير تفريق، حتى سوى بين الرجال والإيه؟ وقال النساء شقائق الرجال. والله بعد 5 سنين، 5 سنين عدها كذا، تمام، 5 سنين، فإذا بي أقتني كتاب الشيخ الألباني رحمه الله السلسلة الصحيحة، أقول 5 سنين 5 أعوام، منها مثلا 2 3 كبيسة كمان، وأقرأ في كلام الشيخ الألباني ينقل أثرا عن ابن عباس، والأثر رفعه بعض أهل العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليه شاب يستأذنه في القبلة فقال لا تفعل، دخل عليه شيخ يستأذنه في القبلة قال افعل. شوف، فالفتوى قد لا تتبين أنت إيه وجهها، كما حصل من ابن عباس لما دخل عليه رجل في فتوى من القاتل، فأجاب ليست للقاتل توبة، قالوا ما كنت تفتي بهذا، ما هذا الدين؟ اضطربت عندك الفتوى يا ابن عباس، ها؟ أم نسيت؟ أم أصابتك غفلة الصالحين؟ فقال لهم يا قوم رأيت في عين الرجل إرادة القتل، فأحببت أن أقنته من ماذا؟ من رحمة الله لكي لا يقتل. شوف الفتوى مخرجة على الإيه؟ على الأصول، من معرفة حال الإيه؟ حال السائل. ولذا لو ذهبت أقول لكم من يفتي الناس لاحتجنا في ذلك إلى ماذا؟ إلى مجالس ومجالس لتحديد صفة من؟ صفة المفتي، حتى لا نكاد نجد. فدعنا نستر على أنفسنا وعلى المفتين في زماننا، والله تعالى حي 60 يحب ماذا؟ يحب الستر. لأن لو ذهبت الآن أذكر لك ما نص عليه أهل العلم شروطا في المفتي لسقط بذلك كل ماذا؟ كل مفتي إلا من رحم ربك، وقليل ما هم. وإليك حقائق، وهذه نقطة أخرى. الحقيقة الأولى تقول ود أحدهم لو أن أخاه كفاه الفتوى. فتوى ليست سباقا، لسنا في مدمار سباق، وليس هذا مجال التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في ركعتين بالليل، صحيح، في قراءة قرآنية بتدبر وخشوع، في صيام وسبق وجوع، لكن الفتوى ليست ميدان السبق. حتى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيت 200 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ود أحدهم لو أن أخاه كفاه الفتوى، حتى كان بعضهم تأصيلا لهذا يحيل على من؟ على غيره. سألون عائشة رضي الله عنها في كم تصلي المرأة، ده الطبيعي أن أنت اللي تسأل، أنت أم المؤمنين وأنت اللي بتصلي وأنت المرأة وكل امرأة أنت، فضل عائشة على من؟ على النساء. قالت لهم سألوا علي. حل علي ليه؟ أنت أم المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندك تصلين بين يديه، نسأل عليا؟ قالت سألوا عليا، سألوا عليا، اذهبوا فسألوا عليا. حتى كانت الفتوى تعود إلى الإيه؟ إلى الأول أن يسأل السيه أن يسأل الثاني والثالث والرابع فترد إلى الأول، ويظل صاحب الفتوى حائرا أين يطلب جوابها، أين يطلب ماذا جوابها. نعم، فود أحدهم لو أن إيه أخاه كفاه الفتوى، حتى كان بعضهم يتورع أن يفتي في بلد فيها مفتي وفقيه، كما قيل لسفيان الثوري لماذا لا تفتينا، قال كيف أفتيكم وفيكم أبو مسهر، فوالله لو تكلمت في بلد فيها أبو مسهر لحق للحيتي هذه أن تحلق. وهذا ابن عيينة دخل ابن المبارك عليه فقال ابن المبارك حدثنا، قال نهينا أن نتحدث بحضرة من أكابرين، نتحدث بحضرة أكابرين إزاي ما ينفع، فقالوا حدثنا، فلما ألح عليه الناس حدثنا يا ابن المبارك، حدث بخمسة عشر حديثا من رواية ابن عيينة، شوف من رواية ابن عيينة كأنه يقول منك وإيه وإليك، فلا نسبقك بالقول ولا نتقدم عليه. بل صح أيضا عن الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وأنت تعلم من هو، كان يتعهد مجلسه أحد القضاة الكبار، فلما سألوه يوما من الدهر سؤالا، وهو القاضي أحمد بن إبراهيم بن حماد المالكي، دخل مجلس ابن أبي العز الحنفي فسأل بعض الناس أبا العز ابن أبي العز سؤالا، ابن أبي العز الحنفي سألوه سؤالا، فقال مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا وكذا، فقال ولكننا نسألك، قال قلت لكم أصلحكم الله مذهب القاضي أيده الله كذا وكذا، فقال له القاضي أقسمت عليك بالله لإيه لتجيبنهم بماذا بمذهبك برأيك، فقال أما وقد أذن القاضي فالجواب كذا وكذا وكذا. رأيت إلى الأدب، رأيت إلى الأدب، لا يتقدم بين يدي من ماذا من هو أعلم منه. وعبد العظيم المنذر رحمه الله صاحب الترغيب والترهيب لما دخل العز بن عبد السلام مصر امتنع عن الفتوى، امتنع عن الفتوى ورد الفتوى إلى من؟ إلى العز كلها رحمه الله تبارك وتعالى. ولذا قيل ود أحدهم لو أن أخاه إيه كفاه الفتوى. وإليك أنواع الفتاوى في زماننا هذا، فتلك متلفزة، وآهم من الفتوى المتلفزة، ولست مستبشرا خيرا أن دخل الدين ماذا التلفاز. ولقد جربت القوم ودخلت عندهم فرأيت ما لا يسر، ووراء الأكمة ما وراءها ما لا تعلم، حتى لو قلت بأنها تجارة وتلك أسوأ التجارة، وهي تجارة الإيه؟ تجارة الدين. فليس الأول حريصا على الجواب ديانة وتقوى بقدر ما يحرص على ما وراء الجواب من ماذا؟ من ثمن الفتوى. ولذلك إيه؟ اضغط الرقم مش عارف اثنين، وللدخول مش عارف على الشيخ اضغط الرقم ثلاثة، ومش عارف عشان مش عارف السؤال قول السؤال بتاعك اضغط الرقم أربعة، وبعدين نأسف مش عارف ليه. سطو مقنع على أموال من؟ والله إجرام. ولك طب ما هو ما في مشايخ بتجاوب، إنها أسئلة موجهة لو علمت، أسئلة موجهة، فلان من السعودية والسعودية دي فين؟ وراء ظهري يا شيخ، أنا بكلمك من النمسا، وكل بلد النمسا، والنمسا دي فين؟ وراء ظهري. والله أحيانا بتبقى اتصالات منين؟ من المخرج اللي في قفاه. يعني أذكر في مرة دعتني امرأة قالت إحنا عايزينك في برنامج في فتاوى الحج، قلت لها خير إن شاء الله أبشري، قلت له هنبعت لحضرتك الأسئلة، قلت لها مش المفروض إن أنا قلت لها طب ايه رايك حضرتك ابعت لك الايه الاجوبه ونخلص الموضوع، شوفوا ممثل بقى عشان يبقى شكله ايه شكله حلو كده وله حضور تلفازي يجاوب، طالما المساله عباره عن ايه عن تمثيليه الأسئلة جاهزة والأجوبة إيه؟ جاهزة. بلاش الشيخ عشان الشيخ وشه فلات مش هينفع للتلفاز. فتاوى متلفزة يا رجل، لست مستبشرا خيرا. سطو على أموال الناس بماذا؟ باسم الدين. وطبعا لابد الفتوى المتلفزة أن تكون ماذا؟ موجهة للاسترزاق. يسأل عن حاجبي المرأة طبعا عشان إيه؟ ما تصطدم المرأة وخلفها من النساء الكثيرات ولا يضيع الجمهور أن يقول حرام. قال معلش زكاة للزوج وللتجمل. يا شيخ أين نجد الزوج هذا في كتاب الله؟ وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله ماذا؟ النامصة. وأي زوج هذا الذي يطلب جمال امرأتي بغضبة رب العالمين؟ ها؟ وما ترضيه إن فعلت، لأن من طلب رضا الناس بسخط الله فلا يرضى الله ولا يرضى من؟ ولا يرضى الناس. هو الجمال في الحاجبين. لو أفتيتها فقلت قومي فصلي بالليل ركعتين يكسو الله تعالى وجهك جمالا، حيث قال سماهم في وجوههم من أثر الايه؟ أثر السجود. هذه فتاوى المتلفزة. وعلى وفقها اليوم فتاوى الدخلاء دول، وحدث ولا حرج من فتاوى الدخلاء. والعجيب أن يصدر الكلام وكان ما بفتيش في الدين، ما بفتيش في الدين. طب ايه رأيك في الحب يا شيخ؟ لكن ويفتي في الحب وده حتى دخل من الكتاب. ما هو موسى عليه السلام ذهب وقابل الايه؟ المرأة قابلته وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك لنا، ومشوا جنب بعض. ما قالش بقى خدوا طريق كورنيش ولا لا. ويقول لك الواد حد حب البت، والله قالها. وفي النهاية أنا ما بفتيش في الدين. تبتخدع من وتقنع من بما تقول؟ تقنع من بما تقول؟ تضحك على زقوننا كما يقال. ولك أنا لا أفتي في الدين. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس، كما قال الأول. رايح فين أنت؟ وما أكثر هؤلاء الدخلاء الذين دخلوا علينا بفتاوى بدعوى التجديد، وبفتاوى بدعوى ماذا؟ تجديد الخطاب الديني وتجديد الدين ومش عارف إيه. حتى سمعنا اليوم عن أشكال من الدعاء غريبة. ولك الداعية الإسبور، إسبور إيه؟ ولا الداعية الجنتل إيه؟ والله هذه سخرية من الفتوى وسخرية من الدين وسخرية من الدعوة. ومقام الدعوة مقام إيه؟ مقام وقار ومقام هيبة. وعشان أكون داعية لازم أقدم أطلب المستمعون. ليه كل هذا؟ من باب الحفاظ على ليه؟ على طريقة ليه؟ القوم الجمهور إيه؟ عايز كده. الجمهور عايز كده. فتاوى الأهواء، وهذا نوع آخر من الفتاوى، نسأل الله السلام. وفتاوى الجهلاء، فيعني ما سلمنا من إيه؟ من التلفزيين والدخلاء حتى اقتحم علينا الجهلاء الميدان. واسمع العجب بقى من فتاوى الجهلاء. مرة في وسيلة مواصلات المترو، والله امرأتان يعني الصغيرة بتاعتهم تفوق جدتي سنا وعمرا، شابة ومتبرجات على أشد ما يكون ماذا؟ تبرج السفور، بحيث لو طلبت بنت العشرين تبرجا ما تبلغ في تبرجها ما بلغت هذه التي جاوزت السبعين. وتمر امرأة منتقبة، لا يا أختي هو الدين قال كده؟ صحيح، لا الدين قال كده. قلت لها كده، قلت لها يعني هو الدين قال كده؟ دين قال ما أنت فيه؟ ما هذه السخرية؟ وفي الآخر يقول لك ما بنفتيش في الدين. وما هذه إلا فتوى؟ وما هذه إلا فتوى؟ وإن زعم الزاعم أنها ليست إيه؟ أنها ليست فتوى، أليس كذلك؟ وهذه فتاوى الجهلاء. فنسأل الله السلامة والعفو والعافية. إنما يصلح هذا. وقد جاءتني ورقة في أول الدرس تشكو من هذه المسألة. عفوا رجاء تنبيه الإخوة على التقليل من الكلام أثناء المحاضرة، لأن هذا يقطع التركيز. حق الكلام هذا أن يسمع. ورجاء مسألة الأطفال طبعا يعني إخوانا معيش مسألة الأطفال اللي يعني فعلا الأطفال لابد من مراعاة تنبيه على الأطفال أو تعليم الأطفال إذا جاءت إلى ليه إذا جاءوا للمسجد، واضح؟ فتنبه. ولذا كانت هذه شكوى إيه؟ شكوى قديمة من أولئك الإيه؟ الدخلاء، أولئك الجهلاء. ونحن نزيد على الشكوى شكوى من فتاوى ماذا؟ من فتاوى التلفزة هذه. وقد قال سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. وفق ونلتقي على خير في الأسبوع المقبل. وطبعا لمناسبة الكلام لا نجيب على أسئلة اليوم ليكون هذا من باب يعني الورع كما ذكرنا، فلسنا يعني نخرج من هذه المحاضرة بشيء، فأقل ما نخرج به أن نتورع عن الفتوى هذا اليوم ونطلب السلامة لنعود إلى بيوتنا سالمين غير مأزورين. والله تعالى الموفق المستعان، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم السلام.